صلاه وسلاما على عباد الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله واليك يرجع الامر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الاولين والاخرين وفي كل وقت وحين. اللهم طيب لنا نفوسنا، طيب لنا قلوبنا، اللهم طيب لنا السنتنا، اللهم طيب لنا اسماعنا وابصارنا، اللهم طيب لنا ايدينا وارجلنا، اللهم طيب لنا حياتنا، اللهم طيب لنا دعوتنا، اللهم طيب لنا دنيانا واخرتنا يا طيب يا رب العالمين. خليك مع الطيب، خليك مع الله، خليك مع الطيب. الله الطيب سبحانه وتعالى، ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. اسم عظيم قوي قوي قوي وبيحطك قدام تحدي كبير جدا بينك وبين نفسك. لا يقبل الا طيبا، يعني قلنا امبارح ان مش لا يقبل الا طيبا، يعني اهم حاجة ان الصدقة تبقى من مال حلال. اخوانا الموضوع كبير جدا جدا جدا. لما ده يبقى اسم من اسماء الله، اسماء الله كونية. يعني ايه اسماء الله كونية؟ يعني اسم الله القيوم، من غيره الكون ينهار، الكون ده كل ذرة فيه قايمة بالله. اسم الله المقيت، من غيره الكون يتشل، لا يوجد قوت للكون الا من الله سبحانه وتعالى. نور السماوات والارض، من غيره الكون ده كله ظلام دامس، وقلوب العباد ظلام دامس، وعقول العباد ظلام دامس. يبقى اسماء الله اسماء كونية، اسماء الكون كله قائم بيها. اسم الله الطيب، يعني ايه اسم الله الطيب؟ قلنا اول حاجة في اسم الله الطيب سهل العطاء، ان ربنا سهل او انه يديك، بس انت اطلب، بس انت اعبد، بس انت اوعى العبادة تتخطف منك في وسط زحمة الدين والدنيا، لان اهل الدنيا مشغولين بالدنيا عن العبادة، واهل الدين حتى مشغولين بالدعوة عن العبادة. فاوعى. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ واصطبر لعبادتي. اصطبر لعبادتي دي مصطلح عسكري، لما الجندي يكون معاه السلاح بتاعه يتقال له اصطبر لسلاحك. فاصطبر لعبادتي دي، يعني اثبت. كان ده بتقال للنبي عليه الصلاة والسلام، هو النبي ما بيعبدش. احيانا في وسط مشاغل الدين او الدنيا انت ممكن تتشغل عن العبادة. يبقى القضية ربنا سهل ان هو يدي، بس انت اعبد ربنا، بس انت ادع ربنا، بس انت اجتهد على باب الله سبحانه وتعالى. وقلنا يعني بل يداه مبسوطتان، ربنا لا يغلق يديه ولا تغلق خزائنه سبحانه وتعالى. ربنا عطاؤه ممدود، سحاء الليل والنهار، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال يصف يمين الرحمن سحاء الليل والنهار. العطاء لا يكل عن الانهمار من يد يمين الرحمن سبحانه وتعالى. القضية قضية انت بتتعرض لعطاء الله ولا ما بتتعرضش لعطاء الله، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال ايقظوا صواحب الحجرات ماذا انزل الليلة من الخزائن. الخزائن مفتوحة والعطاءات بتنهمر وانت اللي نايم، انت اللي نايم، انت اللي مش واخد بالك، انت اللي مش متعرض لعطاء الله. انما ربنا سهل العطاء، زي ما يقولك طابت نفسي ان اعطيك كذا، اعطيته له عن طيب نفس. الطيب اللي سهل انه في الدنيا تقولك فلان طيب، يعني ايه؟ لما قلت له كذا أم سامحني على طول، لما قلت له كلمتين رضا على طول، لما قلت له طب عشان خاطر اديني دي عدها لي المره دي، عدها لي، اداني كذا، فيقولك ده طيب. ربنا طيب سبحانه وتعالى، سهل انه يديك، سهل انه يسامحك. الغامديه اللي زنت سامحها، اللي شربوا الخمر سبحانه وتعالى زي ابن نعيمان وحد فيه 50 مره، اللي قتل يعني زي قاتل 100 ربنا سامحه، اللي تولوا من الزحف زي الثلاثة الذين خلفوا ربنا سامحهم. ربنا بيسامح يا اخوانا، بس القضية وربنا سهل انه يرضى بالسواك، يرضى عنك بأقل عمل صالح، يرضى عنك سبحانه وتعالى. سهل انه يديك، دين ربنا كله سهل، ولكن انت تتعرض لعطاء الله سبحانه وتعالى. الحاجة الثانية بعد سهل العطاء، انه ربنا سبحانه وتعالى يطيب العيش في كنفه، يطيب العيش في رعايته سبحانه وتعالى. الحياة مع الله حياة طيبة، ربنا طيب، جنته طيبة، ومساكن طيب، ومساكن طيبة في جنات عدن. نبي طيب، طبت حيا وميتا يا رسول الله. هو طيب، الله الطيب، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. عباده طيبين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة. ما دام انت حققت طيب دي وانت بتموت خلاص ما عادش في شهوات ولا شبهات ولا مشاكل، سلام عليكم، خلاص ما عندكوش مشاكل اصلا. انتوا من اول محط التفتيش طلع ان انتوا ما انتوش محتاجين اي محط تفتيش تاني، ادخلوا الجنه، انتوا من الدار على الجنه على طول. ليه؟ لانك انت قبل ما تموت وصلت لدرجه الطيب، زي ما نقول دلوقتي في المعنى الثالث، ودي اخطر مهمه ليك في الحياه، انك انت تطيب. النكت السوداء اللي في قلبك دي لازم تتشال، قلبك مش طيب. المشاكل النفسية اللي عندك دي لازم تتشال، نفسيتك مش طيبة. عدم انت عايز تبقى انسان طيب، عايز تطيب، لسانك مش طيب، لسانك فيه مشاكل، لسانك بيخبط كلام ساعة الزعل وساعة الغضب وبيختاب، عينيك مش طيبة، عينيك بتقع على الحاجات الوحشة وبتبص على المتبرجات وبتبص على صور وحشة في الفيس، ودنك مش طيبة، ما هياش مركزة مع كلام الله الطيب. انت كلك كده عايز تطيب، زي ما الملائكة بتقول للعبد المؤمن وهو بتقبض روحه: يا ايتها النفس الطيبة كنت في الجسد الطيب. يعني مش بس نفس طيبة، والجسم نفسه طيب، العينين طيبة لا ترى الا الطيب، الودان طيبة لا تسمع الا الطيب، اللسان طيب لا ينطق الا الطيب. اسم الله الطيب ده يغير لك كل حاجة في حياتك، لانه هيغير لك نظرتك للامور اصلا، لان عكس الطيب الخبيث. فانت هتبدا تفهم بقى، هيغير لك نظرتك للجواز، هيغير، لان مش اي واحده حلوه بقى تطيبها. الموضوع ان الخبث ده بيبقى في الداخل، لا ده ممكن تكون هتبعدك عن ربنا. هيغير لك نظرتك في الاكل والشرب واللبس، لانك هتبدا تشوف الحياه كلها ايه الطيب في كل حاجه وايه الخبيث في كل حاجه. نسال الله ان يطيب حياتنا وان يطيب طعامنا وأن يطيب شرابنا وأن يطيب ملابسنا وأن يطيب كل حركة وسكنة في حياتنا، فلنحيينه حياة طيبة. ده وعد من الله إنه هيطيب لك دنيتك، وإنت في الدنيا تبقى عايش حياة طيبة لو إنت عشت في كنف الله سبحانه وتعالى. زي ما النبي عصام دخل المدينة كان اسمها يثرب، الثرب من الفساد والتثريب من الفساد ومن اللوم ومن العتاب، باسماء طيبه وباسماء طبعا. كانت ارض الوباء اللي يدخلها يجيله الحمى بتاعه المدينه، بقت ارض الشفاء، بقت طيبه، بقت ارض شفاء القلوب وشفاء الابدان، بقى التراب بتاعها نفسه شفاء. تربط ارضنا بريقه بعضنا يشفى سقيمنا، بقى النبي عصام بيرقي المرضى بالتراب بتاع المدينه المنوره. فتحولت من ارض الوباء لارض الشفاء، بقت طيبه بسبب ان الدين ربنا، ولا يعيش في كنف ربنا يعيش حياه طيبه. المعنى الثالث ان الله طيب لا يقبل الا طيب، ودي قضيه خطيره جدا، ودي بقى يعني من اخطر اسرار ان الاسم ده يغير حياتك. ان الله طيب لا يقبل الا طيب، ان الله طيب لا يقبل الا طيبه. انت طيب، الكلمه اللي بتتقال على باب الجنه، وكلمه خطيره جدا: وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها. طبتم فادخلوها، دي موجوده في الدنيا، موجوده في الدنيا في كل الدول المحترمه في العالم. اي دوله محترمه في العالم المطار بتاعها في حاجه اسمه حجر صحي. يعني ايه حجر صحي؟ يعني في اخ تاجر سافر الصين، كان سخن شويه، خدوه على اجهزه ما ينفعش، ده عنده فيروس او ميكروب ما ينفعش يدخل الصين اصلا، طردوه رجعوه تاني. ليه؟ هو عنده طبتم فادخلوها، بس هو عنده الطيبان ان يبقى ما عندوش فيروسات معينه او بكتيريا معينه. السعوديه تقول لك عقود عمل على شرط ان ما يبقاش عنده فيروس سي في الكبد، وعلى شرط ان ما يبقاش عنده مثلا ايدز، وما يبقاش عنده فيروس بي في الكبد، وما يبقاش عنده، هو ده عنده طبتم فادخلوها. ما انتش داخلها لو انت عندك مشكله من المشاكل دي. فده الحجر الصحي اللي معمول في كل دول العالم المحترمه، ان ما حدش يدخل عنده اوبئه معينه او مشاكل معينه. هي دي الجنه، الجنه معمول عليها حجر صحي، بس حجر صحي بقى من نوع تاني. طبتم فاء اخطر فاء في القرآن كلها، لان الفاء دي ما بعدها يترتب على ما قبلها، فادخلوها مترتب على ما قبلها طبتم. ما انتش داخل الجنة وفيك ذرة شبهة، ما انتش داخل الجنة وفي قلبك ذرة شهوة. ما حدش داخل الجنة الا هو سبيك الذهب، كما يقول ابن القيم في قول الله: طبتم فادخلوها. لا يدخل الجنة اي خبث، حجر صحي. يبقى اوعى تلقط فيروس من حد. اسم الله الطيب بيخليك تعيد علاقاتك بالمصيف اللي انت رايح تصيف فيه. هو مش الهوى الحلو بقى طيب، هو ممكن مصيف خبيث في متبرجات وفي فتن وفي معاصي، هينقلك فيروس هتيجي وانت بتموت تدخل ملكوت السماء ممنوع. الجرس الانذاري اذا ما انتش داخل ما تجاه ليه؟ انت عندك فيروس، انت متفيروس بشهوة معينة، انت متفيروس بالكبر، انت متفيروس بشبهة، انت عندك شبهات الحنية، انت عندك مشاكل في دينك. طب اعمل ايه؟ لا لا لا، قصة تانية بقى، ده قصة ازاي تطيب بقى. عشان كده الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، اول ما حقق الطيب، اول ما حقق الطيب ادخلوا الجنة وهو بيموت. سلام عليكم، ما عندكوش مشاكل، لا لا مشاكل في قبره ولا مشاكل، ما عندكش مشاكل اصلا، ادخلوا الجنة. ازاي؟ لانك طيب، لانك خلاص. طب انا ما طيبتش، ربنا يحفظنا ويعافينا يا رب، انا ما لقط فيروس من مصيف روحته، لقط فيروس هيخليك تعيد حساباتك مع الصحبة. مش الواد اللذيذ الظريف المتكحرت الحلو اللي ابوه مديله عربية بقى هو اللذيذ، ممكن تتفير تاخد منه فيروس فساد، تتمنع من دخول الجنة بسببه. طبتم فادخلوها. طب الحل ايه؟ يبقى ما تصاحبش غير الطيب. الخبيث يعني ايه الخبيث؟ اللي من جوه عنده مشكلة، اللي من جوه متفيروس وممكن ينقلك الفيروس بتاعه، الفيروس الديني. طيب واحد ازاي يطيب بقى؟ مادام طبتم فادخلوها، ازاي يطيب؟ قال لك اول حاجة عشان تطيب المجاهدة في العمل الصالح. يبقى انت عشان تطيب رمضان، عشان كده عمر بن الخطاب لما النبي عليه الصلاة والسلام كلمه عن عرفات الله قال له كثر خير الله وطاب. طب مواسم العبادة دي مواسم الطيب كله، هي دي اللي انت بتروق فيها. ما هو الطبيب والإنسان بيطيب، يعني إنسان كان مريض وراق يقول لك فلان طاب يعني راق. انت مريض، قلبك مريض، عندك مشاكل كتير جواك، المشاكل دي بتروق امتى؟ في مواسم العبادة. وبره العبادة انت لازم تبقى مكمل طول السنة، فانت بتطيب بالمجاهدة في العمل الصالح. طب افرض بقى انت ما بتجاهدش في العمل الصالح، ربنا يحفظنا يا رب، ازاي تطيب؟ قال لك بالتوبه وكثره التوبه وكثره الاستغفار وتجديد التوبه. ما انت اكبر مصيبه عندك ضد الطيب النكت السوداء اللي جوه قلبك دي، اللي عامله زي النخوره السوداء اللي في البطاطسايه، تقشر البطاطسايه تلاقيها داخله لحد نصها، ده مش نقطه من بره وخلاص، ده حاجه منخوره جوه قلبك، ده الذنوب مبوظه لك قلبك من جوه اصلا. فانت عايز تخلص من ده، طب اخلص منه ازاي؟ يعني شوف البطاطسايه دي عشان تطيبها من السوسايه اللي فيها دي هتعمل ايه؟ ده انت هتقعد تنخور قوة الا ان تقطع قلوبهم. في جواك مشاكل محتاجة قلبك ده يتفك ويتركب تاني، محتاج فطرتك دي تتجيلي تاني. طيب افرض بقى واحد ما جددش التوبة وما استغفرش كتير وما طيبش نفسه، يعمل ايه؟ قالك الحل الثالث تشديد ألم الموت، ان تيجي الملائكة تشد عليه في ألم الموت، فنتيجة سكرات الموت وشدة سكرات الموت يبدأ يطيب. قال لك طب افرض ألم الموت ما كفاش، مشاكله كتير، السبيكة دهب بس مليانة نحاس من جوه، واحيانا ممكن يكون سبيكة نحاس وهي مطلية دهب من بره، تبقى مصيبة، تبقى مصيبة. فقال لك ما ألم الموت؟ قال لك طب افرض ما كفاش ألم الموت، قال لك يشدد عليه في عذاب القبر. ده رابع حل عشان يطيب الإنسان، ولازم. طب عذاب القبر يشدد عليه ازاي؟ ومين يستحمل عذاب القبر؟ ربنا يحفظنا ويعافينا يا رب. قال لك طب افرض ما كفاش عذاب القبر، قال لك يشدد عليه في اهوال القيامه. اهوال القيامه يعني ايه اهوال القيامه؟ اهوال القيامه اول حاجه كفايه انه يقف بس في ارض المحشر العامه، بس انه ما يقفش في ظل عرش الله، دي الوحيده على بعد ميل من الرؤوس، الشمس تغلي منها الادمغه. الناس بتستغيث بالانبياء يوم القيامه عشان يشفعوا لهم مش عشان ينجم. هو حد يفتكر ان الشفاعه الكبرى بتاعت النبي عليه الصلاه والسلام عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، ان الناس بتجري تقول له نجينا من النار، ده الناس بتجري تقول له اشفع لله، ان الحساب يبدا بس الشفاعه الكبرى، بس ان النبي يشفع، بس ان ربنا ياذن ان الحساب يبدا. الناس اتشوت في ارض المحشر، الناس ماتت من الانتظار، مش قادرين، ايش لو هيروحوا النار بس الحساب يبدا. انت متخيل يوم القيامه ده؟ فقال لك كفايه بس انه في ارض المحشر العام، غير ان في ناس بتتعذب في ارض القيامه زي مانع الزكاه، تصفح له امواله صفائح من نار فيحمى عليها في نار جهنم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره 50,000 سنه كلما بردت احمى عليها في نار جهنم، والعياذ بالله. ويأخذ المال بعنقه كالثعبان ويقول أنا مالك، أنا كنزك، أنا الفلوس بتاعتك. فأنت متخيل دلوقتي أرض المحشر شكلها غير كفاية بس الناس بتستغيث بالأنبياء ليه؟ في مرحلة بعد تطير الصحف كده اسمها إيه؟ يعني مرحلة مفيش حساب أصلا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. مش حساب 40 سنة قبل الميزان وقبل الارض. طب 40 سنة ليه؟ لان انت عمرك من يوم ما بلغت لحد ما هتموت حوالي 40 سنة، يعني عمر التكليفي كده بمتوسط حوالي 40 سنة. فانت هقعد اقرأ كلام 40 سنة مش هتقراه. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه صوت وصورة. انت فكرك ان الصحيفة بتاعتك ديت يعني مثلا 500 مجلد كده جايين لك وانت ماسكهم بيمينك او بشمالك؟ يوم ينظر ده ممكن تلاقي فيلم كده وانت تتفرج عليه. خد ايه ده؟ ده كتابك. كتابي زي اتفرج بقى على عمرك، مش هو حوالي 40 سنة كده ما بين البلوغ لحد الموت. اتفرج على نفسك وانت في صلاة التراويح، اتفرج على نفسك وانت بتقوم الليل وقعد تعيط. ايوه طول كمان بقى، كمان شوية. ياه انت قمت ليه؟ اتفرج على نفسك وانت قاعد قدام الفيسبوك، وقاعد تدخل على مقطع واحد في اليوتيوب، وقاعد تبص على واحدة ماشية. اتفرج على نفسك وانت واقفة قدام المراية، وانت بتلبسي نقاب وقاعدة كحالة عينيكي من تحته. اتفرج على نفسك وانت قاعد تطيع وانت قاعد تعصي. اتفرج على نفسك بقى ولو في مصايف، اتفرج على نفسك بقى، اتفرج على قصة حياتك تاني وانت قاعد تقول يا نار اسود هتوازن بدع الميزان ازاي؟ هدخل اعرض على الله ازاي؟ لو انا كنا نستنسخ وما كنتم تعملون نسخة زي بالظبط كده. ما الوقت الكاميرا دي قاعدة تستنسخ ما اقوله نسخة. انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فانت فيوم الارض المحشر ده، فاهوال تجديد الاهوال ده طيب، ده طيب. طب افرض واحد ما كفتش اهوال القيامة انه يطيب، المرحلة السابعة انه يدخل جهنم يطهر فيها كما تطهر سبيكة الذهب في النار، تنزل الشوائب ويخرج يدخل الجنة. سبع حاجات، يا اما تطيب بالعمل الصالح والمجادة، يا اما تطيب بالتوبة وتجديد التوبة، يا اما تطيب بتشديد ألم الموت، يا اما تطيب بتشديد عذاب القبر، يا اما تطيب بتشديد أهوال القيامة، يا اما تطيب بالنار والعياذ بالله. يبقى هما كده ست حاجات. فانت اختار تطيب بالذوق ولا تطيب بالعافية، انت مختار ايه؟ فاسم الله الطيب، الطيب لا يسكن في جواره في الجنة الا طيب. ما انتش داخل لو الحجر الصحي طلع عليك مشكلة، طب اعمل ايه؟ فوق بقى من الوقت عشان تعرف قيمة رمضان اللي انت فيه، وعشان تعرف قيمة اوراد العبادة، وعشان تعرف قيمة تجديد التوبة، والا فانت حر. لان الكلمة دي لازم في حجر صحي على باب الجنة كده طب طب فادخلوها. طب لو انت عرفت تخلصها من ساعة الموت بقى هتسمعها من بدري، او الذين تتوفاهم الملائكة طيبين سلام عليك. طب يعني ايه طبتم؟ يعني نفسك طابت، فيش فيها غل وحقد وكراهية وحسد، وقلبك طاب، مفيش فيه النخورة السودة دي، النكت السودة، المصيبة دي. ربنا يخلصنا منها ويطيب قلوبنا منها يا رب، ويطهر قلوبنا منها. فيش فيها يعني يعني عينك طابت لم تعد ترى الا الطيب، لم تعد ودنك طابت لم تعد تسمع الا الطيب، ربنا بقى سمعك الذي تسمع به وبصرك الذي تبصر به، لسانك طاب لم يعد ينطق الا الطيب. وهدوا الى الطيب من القول. اسم الله الطيب ده بيقلب لك حياتك، بيحولك لمجاهد، لان الله لا يقبل الا طيبا، ولان الله لا يصعد اليه الا الطيب. اليه يصعد الايه؟ الكلم الطيب. ولان الله لا يقبل الا العمل الطيب. التحيات لله والصلوات والطيبات. يعني ايه الطيبات لله؟ الطيبات لله الاعمال الطيبه. ربنا ما يقبلش غير الطيب، ربنا ما يقبلش عمل في رياء. ربنا ما بيبقى عملت عمل في رياء. طيب مين شريكك في فلان؟ خده كله لفلان، مش عايز انا منه حاجه، مش لازمني في حاجه. الله لا يقبل الا ما كان طيبا. فاسم الله الطيب بيحولك لمجاهد، اسم الله الطيب بيخليك تعيش مع ربنا في كل حركه وسكنه. اول ما تلاقي الدنيا باظت ولبخت والمشاكل جت، تقول يا رب طيب لحياتي، يا رب طيب لاموري، يا رب طيب لنفسي وقلبي. يا رب اسم الله الطيب بيعلمك ان في حجر صحي، فبتترعب، تترعب من زوجه خبيثه من بره جميله ويعني اسلوبها جميل وشكلها جميل وهي من جوه خبيثه بتاع الدنيا. ايه الخبث بتاعها؟ مش الخبث ان هي مكره بقى وعايزه توديك في ده، لا، انها بتاع الدنيا، ان خبث الدنيا جواها، خبث حب الدنيا جواها. يعلمك اسم الله الطيب بيديك نظاره تغير لك كل حاجه في حياتك، نظاره تقيم بقى العلاقات. اوعى تصاحب واحد خبيث جواه الدنيا، اوعى تتجوز واحده خبيثه جواه، اوعى تقبلي عريس خبيث جواه الدنيا ياخدك يضيعك بعيد عن الدين. اوعى تاكل اكل خبيث. اسم الله الطيب يعلمك ان الاكل الحلال ده قضيه حياه وموت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه الحاكم وهو في مسند الامام احمد: ولا يكسب عبد مالا حراما فيبارك الله له فيه ولا يتصدق به فيتقبل منه ولا يتركه خلف ظهره إلا كان قائده إلى النار. يا نهار اسود، ده المال الحرام. أول حاجة مفيش بركة لو كلت منه. طب لو تصدقت بيه ما يتقبلش. طب لو سبته وموت يسوءك لجهنم والعياذ بالله. ضنك في كل حالة. المال الحرام ده مصيبة. اللي ما بيطلعش الزكاة في ماله دي مصيبة. ده سم سرطان في فلوسك، هيسرطن لك فلوسك كلها. منع الزكاة ده لا يبتلى إلا في أغلى شيء عنده. الإمام البخاري أبوه قال له لقد تركت لك 1000 درهم، ساب له حوالي 1,000,000 درهم كده، ساب له ثروه انفقها كلها في علم الحديث البخاري. قال له لا يوجد فيها درهم فيه شبهه. فقلنا سبحان الله، لما الاب ورث ابنه فلوس ما فيش درهم فيها في شبهه، الابن ولم يدخل على ابنه درهم فيه مال حرام، الابن لم يدخل على الامه حديث حرام. شفت بقى المال الحلال بيعمل ايه؟ شفت بقى بركة المال الحلال؟ يا رب ارزقنا المال الحلال، يا رب اطعمنا المال الحلال. المال الحلال ده صعب جدا اخواننا في الزمن ده، صعب جدا. لو جيت تفكر فيها كده تلاقي دماغك دي بتدوخ. هتيجي تبص في الراتب في مشاكل، في المعاشات فيها مشاكل، في البتاع فيها مشاكل، في التعاملات هتعمل ايه؟ المال الحلال ده توفيق من الله ان حد يوفق لي. لما ابو البخاري ماله كان حلال، ابنه بقى كتابه اصح كتاب في الامه بعد كتاب الله. هو المال الحلال ده بركته. بس لما يبقى موجود تبقى الحياة. يا سعد اطم مطعمك، بس حديث كان في ضعف، اطم مطعمك تاكل مستجاب الدعاء. ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. اسم الله الطيب علمنا ايه عشان كده تجاوزنا الوقت. اسم الله الطيب يعلمك حاجات كتير قوي. اول حاجة يعلمك حب الدعوة الى الله، لان الدعوة ربنا سماها الكلمة الطيبة في القرآن. الم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. ليه كلام الدعوة كلام طيب؟ لأن بتطيب به القلوب. اسم الله الطيب يعلمك انك تاكل حلال، لأن الله لا يقبل إلا طيبة. اسم الله الطيب يعلمك انك انت وراك مهمة كبيرة قوي في تطيب سمعك وبصرك ولسانك وجوارحك، وفي تطيب قلبك ونفسيتك، وفي تطيب عقلك. اسم الله الطيب بيوعدك بالحياة الطيبة لو انت عشت في كنف الله، ولو انت أقبلت على الله فبيخليك تقبل على الله. اسم الله الطيب بيحببك في ربنا وبيشوقك في الجنة. اسم الله الطيب بيخوفك انك انت لو مت وانت كده ممكن الحجر الصاحي بتاع الجنة يتقبض عليك فيه. ما ينفعش تدخل طبتهم فادخلوها، فانت لازم تشتغل بايديك وسنانك من دلوقتي. اسم الله الطيب بيعلمك ازاي تختار الزوجة صح، ازاي تختار الاكل والشرب صح، ازاي تختار اللبس صح، ازاي تختار الصاحب صح، ازاي تختار المصيف صح. ابعد عن المال الخبيث، ابعد عن المصيف الخبيث، ابعد عن الاكل والشرب الخبيث، ابعد عن الزوجة الخبيثة، ابعد عن الزوج الخبيث، ابعد عن اي حاجة خبيثة في الدنيا. اي حاجة في الدنيا خبيثة ابعد عنها. اسم الله الطيب بيطيب لك حياتك كلها وبيعيشك في كل حركة وسكنة مع الله. ندعو الله باسمه الطيب. اللهم يا طيب، اللهم يا طيب، اللهم طيب لنا حياتنا، اللهم طيب لنا سمعنا وبصرنا، اللهم طيب لنا ألسنتنا، اللهم طيب لنا جوارحنا، اللهم طيب لنا قلوبنا، اللهم طيب لنا قلوبنا، اللهم طيب لنا نفوسنا، اللهم طيب لنا صدورنا، اللهم أحينا الحياة الطيبة وأسكننا في الجنة المساكن الطيبة. اللهم اجعلنا طيبين، اللهم اجعلنا طيبين، اللهم ارزقنا صحبة النبي الطيب في الفردوس الأعلى يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الكلمة الطيب، اهدنا للطيب من القول يا رب العالمين. طيب لنا حياتنا، طيب لنا صدورنا، طيب لنا أمورنا يا ربنا، طيب لنا قبورنا، طيب لنا دنيانا وآخرتنا يا طيب يا طيب. طهرنا من كل سوء، طهرنا من كل خبث، طهرنا بلطفك ورفقك ورحمتك وجودك ورأفتك من كل خبث وكبر وعجب وسوء وحب دنيا وحب نفس ارزقنا الصحبة الصالحة في الدنيا والآخرة، الحقنا بالصالحين في الدنيا والآخرة. يا ربنا زوج شبابنا بالزوجات الصالحات، وزوج بناتنا بالأزواج الصالحين. يا ربنا طيب حياتنا، طيب عقولنا، طيب أفئدتنا، طيب أحوالنا، يا طيب يا غفور يا ودود. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.